تشبيه سماعهم كلام الله عز وجل بسماعهم السلسلة، سلسلة الحديد على الصفوان، فالتشبيه هنا تشبيه سماعهم بسماعهم لا تشبيه المسموع وهو كلام الله بالمسموع وهو صوت السلسلة على الصفوان، لأن كلام الله لا مثل له، فكما أنه في ذاته ليس كمثله شيء فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، لا تماثل صفة شيء من المخلوقات. فهنا يعني سماعهم لكلام الله وسماعهم لكلام الله سماعهم مضاف إليهم مخلوق، شبه سماعهم بكلام الله كسماع صوت السلسلة على الصفوان، فالتشبيه تشبيه مخلوق بمخلوق وليس تشبيه كلام الخالق بصوت السلسلة المخلوق، لأن كلام الخالق غير مخلوق. وأظن كان بيننا حوار الشيخ فهد يعني قديم في هذه المسألة، ولعلك يعني ولعلك استبنت الحقيقة. نعم نعم. قال: فتفزعوا عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية، وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون، المراد الملائكة. نعم. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها، لأنهم يعني كانوا يعبدون الملائكة ويقول إنها بنات الله. نعم. قوله: قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. نعم. ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. وقوله: قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم، فيقولون: قال الحق. قوله: وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم. فله العلو الكامل من جميع الوجوه. نعم، له العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم. كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه، متمسكا منه بالقرآن، تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع في القرآن، في سبعة مواضع في القرآن تذكر هذا الاستواء، استواء الله على العرش. نعم. لأن استواء الله على العرش نعم صفة سمعية عرفناها من السمع في سبعة مواضع من القرآن الكريم، أما العلو فهو عقلي سمعي، عرفنا هذه الصفة بالسمع بالوحي وبالعقل. العلو علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، لكن العلو الخاص على العرش هذا سمعي. نعم. قال: قوله الكبير، الذي لا أكبر منه ولا أعظم، تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يعني كأنه التشبيه للسماع، كأن سماعهم أي نعم لكلام الله سماعهم للسلسلة على الصفوان، على الصفا، جر السلسلة على الصفا. أي نعم. فالتشبيه تشبيه سماعهم بسماعهم، تشبيه المخلوق بالمخلوق،

قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفس للباطل، النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من يوحي أيضا إلى الحذر من القنوات وال يعني المحطات الإذاعية، كم يحصل فيها من الكذب والترويج والإيحاء الباطل، والنفوس تقبل، النفوس نعم سماعون للكذب أكالون للسحت وفيكم سماعون لهم، يعني كيف طبيعة النفوس تقبل الباطل يتعلقون بها. ليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يعني وصدق، إذن الباقي صحيح نعم، ولا يعتبرون بمئة كلها كذب نعم. قال وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. أي نعم. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، حتى إبليس لا يمكن أن يروج تسويله إلا بشيء من الحق، فالحق هذا كأنه يعني يستعمله صابون ليمرر باطله عليه، والله أعلم. نعم. قال ليكون أقبل لباطلهم، قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة، فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفته إلى ما زخرفه أهل التعطيل. هذه النقطة إيش غلط؟ إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف يعني رحمه الله، يعني الذين ينفون استواء الله على العرش، يقولوا هو استوى على العرش، لو قلنا أنه مستوين على العرش لا قلنا بالتجسيم، لكان جسما، لكان كذا، لكان متحيزا إلى آخر ما يزخرفونه من الشبهات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني يستوي سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا يتوهم أنه أن العرش يقله من حاجة إليه سبحانه وتعالى. ودائما أكرر هذه العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظل إذا نزل إلى السماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد في الحاشية تخريجات جيدة. نعم. تفسير ابن كثير أخرجه ابن جرير الطبري بالتفسير ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وسبقا قرأنا كتاب التوحيد معا. نعم. وأبو زرعة في تاريخه، وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني كما في فتح الباري، وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور. نعم. قال النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. شيخ، هل يزاد متى شاء؟ هل يزاد بحرف وصوت أو لا يزاد؟ نعم، بحرف وصوت، بصوت الله عز وجل. نعم، بصوت الله عز وجل وحرف كلامه، لا بصوتنا وحرف كلامنا. نعم. أما صوتنا وحرف كلامنا، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، والقاري وصوته مخلوقة، والرق والمداد مخلوقة، أما الكلام فهو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات السجزي له رسالة في إثبات الحرف والصوت، وحققها أحد إخواننا في الجامعة الإسلامية، رسالة السجزي يعني في إثبات الحرف والصوت. لكن صوت الله عز وجل كما ليس كمثله شيء، وحرف صوته لا ليس كمثل صوت المخلوق وحرف صوت المخلوق. نعم. شيخ، مسألة هل الحروف قديمة أو ليس قديمة؟ أقول حال الله سبحانه وتعالى بصفاته، أقول الله بصفاته هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. أي نعم. فما أصل الغلط جاء من إدخالنا كلمة قديم، لكن لو وصفناه بالأولية والآخرية سلمنا من الشبهة. هو الأول بصفاته ليس قبله شيء، والآخر بصفاته ليس بعده شيء، فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أيضا أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هذه الإحاطة المكانية، فليس دونه شيء لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. فهذه الإحاطة المكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان مخلوق. نعم. ما أدري الكلام ذا واضح ولا؟ الحمد لله. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم، والفاعل رجفة أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما؟ هذا يدل على دقتهم في الرواية أو عنايتهم، يعني رعدة أو رجفة بمعنى واحد، لكن لأنه لا يدري أيهما ف يعني من أمانة الراوي. نعم، بينهما ذكر شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة أو رعدة، والراء مفتوحة فيهما، رجفة أو رعدة، أو يعني مثل بعض الذين يتكلمون كلاما إنشائيا استوى عندهم يعني هذا أو هذا، وإذا نسي شيء أبدله من عنده. الله المستعان. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، يعني حتى الجمادات نعم تخاف الله وتخشاه وتخاف نعم. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها. إحنا ما نقول هذا مجاز، الله يقول فأشفقنا منها، إحنا نقول لا ما أشفقنا منها، هذا مجاز. وقالت نملة نقول لا ما قالت نملة، يعني الله المستعان. هذا أصحاب المجاز أو الذين يعني لم يفتح الله على قلوبهم بالإيمان يقولون مثل هذا القول، يعارضون كلام الله بما يعني تفرزه عقولهم الآسنة. نعم. وقد أخبر الله تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. نعم حقيقة لا مجاز نعم، لكن الحقائق تختلف. إذا قلنا رأس الدبوس ورأس القلم ورأس الإنسان ورأس الحمار يصدق مسمى الرأس في كل هذه الأشياء، لكن ليس الرأس مثل الرأس، حقائق تختلف. أو رأس الجبل، رأس الجبل ما هو مثل رأس الدبوس، ولا هو مثل رأس القلم، ولا هو مثل رأس الإنسان، ورأس الإنسان ليس مثل رأس الحمار، وهي حقائق كلها تسمى رأس في كل ما ذكر. أين حقيقة فيما ذكر؟ رأس الجبل حقيقة في الجبل، رأس الحمار حقيقة في الحمار، رأس الإنسان حقيقة في الإنسان، مع اختلافها ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والسلامة أن تسلم من التعطيل والتمثيل، تثبت القدر المشترك مع القدر الفارق. نعم. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم الطعام، ابن مسعود رضي الله عنه يروي ويقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، سبحان الله وبحمده. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث، فسمع لهن تسبيح. نعم. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. نعم الجذع نفسه يحن كحنين الحوار، حوار البعير الناقة لأمه. نعم فضمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن، ولو لم يضمه إليه لبقي يحن إلى يوم القيامة كما ورد في الخبر. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ له المنبر فترك الجذع فحن إليه، اللهم صل وسلم على رسوله. ومثل هذا كثير. نعم قال أخرجه البخاري في الصحيح والترمذي في الجامع حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري في الصحيح أيضا في موضعين، والنسائي في المجتبى، وابن ماجه في السنن

وهم من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فكيف لا يشفع في عصاة استحقوا النار أن لا يدخلوها لكن معصيتهم يعني ما أوجبت أن يدخلوا النار؟ نعم معقول يعني هذا يتسق مع الأدلة. نعم ليس فيه مانع، يعني لا ننفيه لعلمنا بأنه منتفي، بل مقتضى الأدلة يدل عليه، يعني يدل عليه الرابع، النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. فإذا كان يشفع لمن دخل النار بذنبه وهو من أهل التوحيد أن يخرج منها، فلا أن يشفع لمن استوجب النار ألا يدخلها. يعني هذول قسم آخر، يعني المشفوع لهم أقسام، المشفوع لهم أقسام، قسموا إلى أقسام هنا، أول وثاني وثالث ورابع وخامس، سيأتي الخامس أظن. أي نعم. قال الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة حتى أهل الجنة الذين يستحقون دخول الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعته. نعم. قال وقد أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. إيه ما هي خاصة بأبي طالب؟ الله أعلم، صلى الله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله من مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا مريض بالقولون الذي يسبب لي غازات كثيرة وتحدث لي مشكلة في الوضوء بسبب هذه الغازات، كل ما أتوضأ يوجد ريح في المعدة، فماذا أفعل؟ أحبس الريح أو أخرجه وأتوضأ كل شوية؟ إذا قدرت أنك تحبس الريح احبس الريح، يعني إذا دخل الوقت معناه أنك تريد، هل لك عذر؟ الذي له عذر لما يقدر يحبس الريح، اللي عنده استطلاق ريح لا يستطيع حبسها، فهذا إذا توضأ عند دخول الوقت يعذر. لكن ما دام أنت عندك قدرة تقول تحبس إذا دخل الوقت، يعني الأحسن أن تتأخر بالوضوء إذا دخل الوقت، فطبعا تحبس، لأن هذا ما هو، هذا يعني تستطيع أن تحبسه. أما إذا كان عندك استطلاق ريح لا تستطيع حبسه، فأنت كمثل من عنده سلس البول، معذور، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت، وإذا صلى وخرج الوقت يتوضأ لكل صلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما حكم كرتونة في المصاح من المصاحف؟ إيش بجواب من جمعية خيرية على أن توضع في المسجد، ولكن الجمعية الخيرية سوف تقوم بتوزيعها على حفظة القرآن في المسابقة التي سوف تنظمها الجمعية في المصاحف؟ الجواب ما أدري، يعني إذا كانت المصاحف مخصص بها مسجد معين فلا يجوز صرفها عن هذا المسجد المعين، يعني ممكن الجمعية الخيرية يصرف لها أيضا كرتون آخر خاص بهذه الجمعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. هذا السؤال السخيف. يقول ما اسم إبليس الحقيقي واسم زوجته؟ يا أخوانا خلوا عندكم شوي نوع من الجد. إيش تبغى إبليس واسمه إبليس؟ إبليس هو الشيطان، الله سماه إبليس، نعم أبلس من رحمة الله. وزوجته وإيش تبيبه؟ سبحان الله. وهل له؟ الله أعلم. على كل حال هو له ذرية، نعم. الشعبي سئل مثل هذا السؤال. الشعبي رحمه الله من طرائفه ذكر له هذا السؤال فقال ذلك زواج لم أحضره. اي يعني ما صار مشهوده. نعم يا الشعبي، نعم مثل ما تفضلت. لا انا بس يعني سبحان الله انا ابين انه مثل هذه الاسئله ما ينبغي يعني يشغل النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق لي أن أديت مناسك الحج والعمرة، هل يجوز لي الدخول إلى مكة بنية العمرة عن والدي المتوفى؟ نعم، مدام سبق أنك حججت عن نفسك واعتمرت، هذه العمرة تحرم من أبيار علي عن والدك، ما فيها شيء. نعم. وأنت كذا كنت على سفر ولم أصلي المغرب، ودخلت في جماعة تصلي العشاء 4 ركعات، ماذا أفعل؟ هل أصلي معهم العشاء ثم أصلي المغرب؟ يعني كأنك تستفتي للمستقبل بعد ذلك. إذا جيت بذمتك صلاة المغرب وجماعة يصلون العشاء لا تدخل معهم، صلي المغرب أولا، فإن أدركت الجماعة فصلي معهم، وإن لم تدركها أنت مسافر لا يلزمك الجماعة، بل تترخص برخص السفر ويعني تعمل بسنن المسافر وصلي 2 ركعات العشاء بعدها. اصبر اصبر، اقول له اصبر، يقول السفر 8 كيلو. اي نعم، مسافة السفر ما كان فوق 80 كيلو. اي نعم. لا تصلي ولا يعني هؤلاء الذين يصلون العشاء 4 ركعات ما تصلي معهم المغرب وترقع يعني تجلس 4 لأنه لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، لو اقتديت الإمام صليت 4. أي نعم. لكن لو قدر أنك نويت العشاء معهم وصليت العشاء تصلي المغرب بعدها، وفي مثل هذه الحال يعني ربما الترتيب لا لأنك تجهل، لكن في المستقبل مثل ما قلت تصلي العشاء ثم إن أدركت الجماعة وتحب تصلي معهم فلك ذلك، ما أدركت الجماعة أنت مسافر يعني تأخذ بسنة المسافر، صلي العشاء 2. اللهم صل. نعم بقي عندك شيء؟ حدود مكة مبينة، حدود الحرم. إيه. صلاة 100,000 صلاة حد الحرم. هذه نسبية، يعني الصلاة في الحرم في حرم مكة بالنسبة للحل نسبتها كنسبة 1 إلى 100,000. أنت تعرف الحساب؟ أي نعم، كنسبة 1 إلى 100,000. والصلاة بالمسجد الحرام ذاته الصلاة فيه كنسبة 100 يعني إلى غيره من المساجد في الحرام كنسبة 100,000 إلى 1. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، هي مسألة نسبية، لعلك يعني استساغت هذا الكلام. وأنت كذلك، وأنت كذلك. نعم يا أخواننا، ها النبي إيه صبر يا شيخ. نعم إيه إلا لمن ارتضى. فصول الشفاعة، الشفاعة 3 فصول، خلاه جعل الشفاعة 3 فصول. في الفصل الأول ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني الشافع لا يشفع إلا لمن ارتضى، الفصل الثالث الله لا يرضى إلا التوحيد. 3 فصول الشفاعة، اكتب الشفاعة فصول الشفاعة 3. اي نعم هذا معنى كلام ابن القيم. نعم يا شيخ، هذا أخونا قبل. إيه سبحانه وتعالى. نعم. لا جبريل يسألون جبريل ماذا قال ربنا، لو كانوا أخذوها عن رب العزة ما سألوا جبريل، لكن هذا الصوت الذي سمعوه صوت الله عز وجل سمعوه، يعني كسماعهم سلسلة على صفوان، فمن هيبتهم ورهبتهم لله عز وجل تأخذهم غشية. أي نعم. حتى إذا أفاقوا أول من يرفع رأسه جبريل يكلمه الله عز وجل بما أراد من الوحي، ثم يمر على كل سماء على ملائكة كل سماء فيسألونه ماذا قال ربنا، يقول قال الحق، هم يقولون قول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. وأنتم كذلك. نعم. اللهم صل وسلم على رسول. أنت الآن اعتمرت عن نفسك سابقا؟ ما أقل إذن اعتمر عن نفسك، اعتمر عن نفسك واجعلها عن نفسك وادعو لابنك. أي نعم. إذا جئت مرة أخرى إن شاء الله، إذا جئت مرة أخرى.